الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أعمل في السوق وهناك نساء تبدأني بالسلام، فما حكم تبادل السلام بين الرجل والمرأة وأحكامه المختلفة، وذلك للرجل والمرأة كل على حدة؟ الحمد لله، أحكام الرجال أحكام السلام بالنسبة للنساء هي بعينها كأحكام السلام بالنسبة للرجال سواء بسواء، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى نبهوا على أن المرأة الشابة التي يخشى من ابتدائها بالسلام لإنسان ربما تثور الفتنة بسماع صوتها تثور الفتنة عنده بسماع صوتها، فإنه لا يجوز لها أن تبدأه بالسلام. فالمرأة الشابة لا يجوز أن تبدأ غيرها من الرجال الأجانب بالسلام لما في ذلك من الفتنة، ولكن إن ابتدأ الرجال النساء بالسلام فلا حرج في ذلك أن ترد المرأة فيما بينها وبين نفسها من غير إسماع الرجال. وإذا سلم عليك أحدهن وأنت في المحل ورددت السلام ولم يكن ثمة فتنة فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لا حرج عليك في ذلك، والله أعلم.